بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في تفسير سورة الروم. قال المؤلف رحمه الله: سورة الروم مكية إلا قوله فسبحان الله إلى آخر الآية. قال: وهي 60 أو 59 آية وست ركوعات. سورة الروم، ومعلوم سورة الروم يعني اسم سورة الروم لما ورد فيها في أول السورة في ذكر الروم، غلبت الروم. ولا يعرف يعني لا يعرف اسم آخر لهذه السورة، لا يشتهر لهذه السورة أسماء أخرى. وذكر هنا أن السورة مكية وهذا بلا خلاف، وذكر استثناء فيها إلا قوله فسبحان الله الآية. ثم ذكر في عد الآية قال 60 أو 59، هذه سورة من السور، سورة الروم من السور التي وقع فيها خلاف في العد، والأكثر على أنها 60 آية. قال: وست ركوعات، هذا في تقسيم آيات السورة كما مر معنا عدة مرات قبل ذلك، فهذا أشبه بالوقف التام، يعني الذي يصح عنده الوقف التام الذي يصح عنده الركوع، أن يعني يقطع القراءة ويركع. سورة الروم ذكر بعض أهل العلم في خصائص هذه السورة أو بعض فضائل هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه صلى صلاة الفجر وقرأ في صلاة الفجر بسورة الروم، وهذا في حديث فأذكره الآن لفائدة فيه. وهذا الحديث ذهب بعض أهل العلم في ضوء هذا الحديث إلى أنه من السنة، أنها من السور التي يستحب الصلاة بها في صلاة الفجر. الحديث عند أحمد رحمه الله، رواه الإمام أحمد بسند حسن، ابن كثير رحمه الله وغيره حسنوا إسناد هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فقرأ فيها سورة الروم فأوهم، وفي لفظ فلبس عليه بعضها، يعني التبست عليه القراءة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في القراءة في الصلاة في سورة الروم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما لبس علينا الشيطان القراءة من أجل أقوام يأتون الصلاة بغير وضوء، فإذا أتيتم الصلاة فأحسنوا الوضوء. يعني كأنهم لا يحسنون الوضوء إذا جاءوا للصلاة، فعدم إحسانهم للوضوء كأنهم جاءوا بغير وضوء، فكان هذا له أثر في قراءة الإمام. وهنا الإمام ابن كثير رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث قال: وفيه سر عجيب ونبأ غريب، وهو أنه تأثر بنقصان وضوء من ائتم به، فدل ذلك على أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام، وهذا شيء غيبي يعني ربما يستغربه الناس، ولكن هذا الحديث دل عليه أن الإمام قد يقع في الخطأ في الصلاة أو تتأثر صلاته بسبب تقصير في عبادة من وراءه، في صلاة من وراءه، بدليل هذا الحديث. سورة الروم من السور المكية، فيها إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى، ذكر آيات قدرة الله عز وجل. في السورة مشهورة سورة الروم أكثر من آية، مفتتحة بقوله تعالى: ومن آياته، في 6 آيات وراء بعض ومن آياته، وبعد كده في آية في آخر السورة ومن آياته، يعني 7 آيات بدأت ب ومن آياته، ففيها ذكر آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على قدرته والدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في السورة القضايا، يعني مسألة الوحدانية، وحدانية الله سبحانه وتعالى وإثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى من القضايا، معلوم أنها من القضايا الأساسية في السور المكية. كذلك أيضا من القضايا الأساسية في السور المكية قضية البعث والجزاء، وهي أيضا قضية حاضرة جدا في سورة الروم، والكلام على البعث وما يكون في يوم القيامة يعني موجود في أول السورة وفي وسط السورة وفي آخر السورة، يعني مش في موطن، كأن كل السورة وكأنها كل السورة في هذا الموضوع. وذكر بعض أهل العلم أن هذه السورة يعني تدور حول إثبات سعة ملك الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر كله بيده عز وجل، ينصر من يشاء ويغلب من يشاء، يقدر الغلبة على من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى، ويأتي بقى في سياق ذلك الأدلة على قدرته، فتأتي الآيات المذكورة وما يتعلق التأكيد على الإيمان بالبعث وأحوال الخلق فيه إلى غير ذلك. كذلك أيضا في السورة في بيان حال الإنسان واختلاف أحوال الناس مع ما يبتليهم الله سبحانه وتعالى به، سواء من الشدة أو الرخاء، وفيها أيضا تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت المؤمنين والوعد بالنصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يقول ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. طبعا لم يتكلم في الحروف المقطعة باعتبار الكلام في ألف لام ميم زي الكلام في الحروف المقطعة قبل ذلك وفي ألف لام ميم قبل ذلك. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. قال غلبوا في أدنى أرض العرب منهم، وهي أطراف الشام، أو أدنى أرضهم إلى عدوهم، وهي الجزيرة أو الأردن. طيب، هنا غلبت الروم الفرس. الفرس غلبوا الروم، فالروم هنا نائب فاعل، غلبت الروم في أدنى الأرض. طيب، في أدنى الأرض، الأدنى هو الأقرب، في أدنى الأرض الأقرب. أدنى الأرض ممن؟ أقرب الأرض من من؟ فهنا ذكر وجهين فيها. الوجه الأول قال غلبوا في أدنى أرض العرب منهم، وهي أطراف الشام. والوجه الثاني أدنى أرضهم إلى عدوهم، يعني في أدنى الأرض. الوجه الأول في أدنى الأرض إليكم يا من ينزل فيكم القرآن، هذه أدنى أرض العرب. وفي أدنى الأرض الوجه الثاني في أدنى الأرض إليهم، في أدنى الأرض إليهم من عدوهم. مكان المعركة، مكان المعركة نفسه في خلاف بين المؤرخين، يعني خلاف في مساحة محدودة، يعني هو الخلاف في مساحة محدودة بتدور في شمال الجزيرة، الأردن وفلسطين الشام، في هذه المنطقة يعني. فبحسب هذا الخلاف في موقع المعركة، خلاف تاريخي في موقع المعركة، يقول هي المعركة إذا كانت في هذه المنطقة، يعني المعركة إذا كانت مثلا في الجزيرة. الجزيرة دي ليس مقصود بها جزيرة العرب، الجزيرة هنا ليست المقصود بها جزيرة العرب، ولكن اللي هو المكان اللي أعلى جزيرة العرب اللي هو بين الفرس والروم. لو هو المكان هنا المعركة في الجزيرة، فهذه ليست أدنى الأرض إلى العرب، بخلاف لو كانت في الشام. ولما هنا بيقول أطراف الشام، هذه في بلد، في بلدة أذرعات، إذا كانت في أذرعات فهي أدنى الأرض إلى العرب. فهو بحسب موقع المعركة، موقع المعركة كان فين. فيقول في أدنى الأرض، ونلاحظ هنا إن أدنى الأرض أدنى أي أقرب. أدنى ليس معناها أخفض الأرض، أدنى الأرض ليس معناها أخفض الأرض، ولا يقال في الأرض المنخفضة أدنى. أدنى يعني أقرب، هي أدنى الأرض إلي ليس معناها المنخفضة إلي، ولكن معناها الأقرب إلي. فذكر هنا قال في أدنى الأرض، غلبوا في أدنى أرض العرب. وخد بالك إن هو يعني إذا نظرت، لأن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأه على الناس في مكة، سورة مكية، يقرأه على الناس في مكة المسلمين والكفار. فلما يتقال أدنى الأرض، فده ممكن يكون هو لأنهم المخاطبون، فأدنى الأرض إليكم أيها المخاطبون. وممكن بما إن الكلام أصلا على الروم، فهو أدنى الأرض إليهم، يعني الاثنين محتملين في سياق الآية. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم، قال من إضافة المصدر إلى المفعول سيغلبون في بضع سنين. وهم من بعد غلبهم، أنا بيقول إضافة المصدر للمفعول، إن هنا إضافة مصدر لو هي إضافة مصدر للفاعل فهم الذين غلبوا، لا هي إضافة مصدر لمفعول فهم الذين غلبوا، وهم من بعد غلبهم الغلبة التي وقعت عليهم سيغلبون، فهم غلبوا هذا خبر أنهم غلبوا والفرس انتصروا عليهم، ثم في خبر أنهم بعد ذلك بعد أن غلبوا سيغلبون الفرس، سيغلبون الفرس بعد ذلك في بضع سنين. قال البضع ما بين الثلاث إلى العشر أو إلى التسع. والأقوى عند أهل العلم لما بيتكلموا في البضع أنهم يذكروا التسع، أنه من ثلاثة التسعة. قال نزلت حين بلغ خبر غلبة فارس على الروم إلى مكة، فشمت أهلها وقالوا أنتم أيها المؤمنون والنصارى أهل كتاب، ونحن وأهل فارس أميون، وقد ظهر إخواننا على إخوانكم ولنظهرن نحن عليكم. ونحن أهل فارس أميون، المراد بأميين هنا أنهم لا كتاب لنا، يعني ليسوا من أهل الكتاب. الفرس معروف أن هم كانوا مجوس والروم كانوا نصارى، حتى لو كانوا على النصرانية المحرفة، ولكن بالنسبة لكفار، بالنسبة لكفار قريش الأقرب لهم الفرس، الأقرب لهم الفرس. ليه؟ لأنهم لا يؤمنون ببعث وحساب وجزاء، لا يتبعون الأنبياء أو الكتب، حتى لو كان النصارى نصارى الروم يتبعون بصورة محرفة، ولكنهم بيقولون في أنبياء، يقولون في بعث، يقولون في جزاء وحساب بعد الموت، فهو الفرس بالنسبة لكفار قريش أقرب، والروم النصارى بالنسبة للمسلمين أقرب. فلما انتصر الفرس على الروم، فلما وكان الفرس والروم دول يعني الإمبراطوريتان العظيمتان في العالم في هذا الوقت، وأخبارهم بتصل إلى أنحاء الأرض، فلما انتصر الفرس على الروم فرح مشركو قريش، يعني باعتبار الفرس كأنهم إخوانهم يعني، وقالوا كما ذكر هنا، وهذا بمعنى أنتم أيها المؤمنون والنصارى أهل كتاب، طبعا هم يجولهم يا مؤمنين، يعني أنتم أيها المؤمنون والنصارى أهل كتاب، ونحن أهل فارس أميون، وقد ظهر إخواننا يريدون الفرس على إخوانكم يريدون الروم، ولنظهرن نحن عليكم. لله الأمر من قبل، قال من قبل كونهم غالبين، ومن بعد بعد كونهم مغلوبين. هو الذي يذكره هنا اللي هو المضاف إليه، المضاف إليه طبعا من يكون محذوف بيبقى مبني على الضم، قبل وبعد، لله الأمر من قبله يعني من قبل كذا، ومن بعد يعني من قبل شيء ومن بعد شيء، يقول من قبل كونهم غالبين ومن بعد بعد كونهم مغلوبين، يعني ليس مغلوبيتهم وغالبيتهم إلا بإرادته وقضائه. يعني إذا كان هذا قد وقع فلله الأمر من قبله ومن بعد، هذا الذي وقع من كونهم مغلوبين أو كونهم غالبين فهذا بإرادة الله سبحانه وتعالى وقضائه، لله الأمر سبحانه وتعالى في كل شيء. قال ويومئذ، قال يوم يغلب الروم فارس، الروم والفاعل، ويومئذ يوم يغلب الروم فارس يفرح المؤمنون بنصر الله. قال بتغليبه من له كتاب على من لا كتاب له، أو لأجل ظهور صدقهم فيما أخبروا به من غلبة الروم. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. هنا ذكر وجهين، الوجه الأول أن نصر الله هو نصر الروم على الفرس، وده ممكن البعض قد يستشكله، وإزاي يبقى نصر الروم والروم أصلا أيوة هم نصارى، ولكن نصارى محرفين، فهؤلاء النصارى انتصروا على الفرس، ازاي ده يكون نصر الله؟ ده هو اللي ممكن يستشكل، فيذهب القائل الى شيء اخر يقول بنصر الله الذي اخبر بالاجل ظهور صدقهم، يعني اذا ظهر صدقهم فهذا نصر الله سبحانه وتعالى، اذا ظهر صدقهم لما اخبروا كفار قريش بما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها قصة لما راهن ابو بكر رضي الله عنه أبي بن خلف في هذه المسألة، كان قبل تحريم المراهنة، وراهنه على أجل، ثم بعد ذلك ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أن يمد الأجل، في بعض الروايات أن يمد الأجل، وفي بعض الروايات أن الأجل جاء وهو أقل من أقل من التسع، الأجل جاء فدفع هذا الرهن. فأنا بذكر هنا إيه اللي ممكن حد يستشكل فيه الأول، وإن كان الأول يعني هذا الإشكال غير مسلم، هذا الإشكال غير مسلم، لأن الأمر هنا يعني غلبت الروم على الفرس، حتى يعني هو كانوا أهل كتاب حتى لو كانوا محرفين، ولكنه نصر، ولكنه نصر يفرح به المؤمنون، إن هو هؤلاء الكتابيون وإن كانوا كفارا هؤلاء الكتابيون أقرب إلينا من هؤلاء المجوس. يقول: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز، قال ينتقم من عباده تارة بالمغلوبية الرحيم فيتفضل أخرى بالنصر. نلاحظ هنا إن هو يعني كأنه يربط الأسماء المختتمة بها الآية بموضوع الآية وموضوع الآيات المذكورة، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، فهو العزيز ينتقم بالمغلوبية، بالمغلوبية يجعل الناس يغلبون، يعني الرحيم يرحمهم فيجعلهم يغلبون غيرهم. وعد الله، قال مصدر مؤكد لنفسه. يعني ايه مصدر مؤكد لنفسه؟ يعني المعنى في يعني هي مصدر لفعل مقدر، يعني وعد، وعد الله وهي منصوبة. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون صحة وعده لكفرهم. هنا قدر المفعول لا يعلمون صحة وعده، وقوله لكفرهم هذه علة لماذا لا يعلمون، هذه علة لماذا لا يعلمون، لأنهم كفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. قال فإن لها ظاهرا وهو التمتع بزخارفها والتنعم بملاذها، وباطنا يعني إن لها باطنا وهو أنها مجاز إلى الآخرة ومزرعتها. فهذا هو تفسيره للظاهر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهذا التفسير حسن جدا في تفسير الظاهر من الحياة الدنيا. فيقول الحياة الدنيا ظاهرا من الحياة الدنيا، فهذا يدل على أن الدنيا لها ظاهر وباطن، هذا يدل على أن الدنيا لها ظاهر وباطن. فالظاهر التمتع بزخارفها كما يذكر هنا، والتنعم بملاذها ونحو ذلك، والانشغال به وإقبال القلب عليه. والدنيا لها باطن، وهو إن الإنسان يعلم أن الدنيا هي الطريق إلى الآخرة وأنها مزرعة الآخرة ويعمل فيها ليه الآخرة. فهم علمهم مقتصر على الظاهر دون الباطن، وهذا العلم للظاهر دون الباطن جعله الله عز وجل عدم علم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. طب هم لا يعلمون ولا يعلمون؟ هم لا يعلمون، هم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهذا العلم كأنه لا شيء، فهم في الحقيقة لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. قال جملة مستأنفة لبيان موجب جهلهم، جملة مستأنفة لبيان هم ليه لا يعلمون، لأن علمهم مقتصر على ظاهر الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال لا يخطر ببالهم، فهم عقلاء في أمور الدنيا بله في أمور الدين، يعني في أمور الدنيا والمال والجنيه والدولار والدراهم والدنانير والزراعة والصناعة، في مثل هذه الأمور يبقى فاهمة كويس جدا، عقلاء فيها، هذا يعلم ظاهر الحياة الدنيا. أما في أمور الدين يقول بلهم في أمور الدين، فهذا موجب وصفهم بأنهم لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ قال التفكر لا يكون إلا في القلوب، لكن فيها زيادة تصوير لحال المتفكرين كقولك أضمره في نفسك. انتبه هنا للمعنى الذي يذكره، هنا يقول التفكر لا يكون إلا في القلوب لكن فيها زيادة التصوير لحال المتفكرين. المعنى الذي يذكره هنا ليس أولم يتفكروا في أنفسهم، أن يتفكر في خلقته، أن يتفكر في ذاته، في سمعه، في بصره، ينظر مثلا كيف خلقه الله، ينظر في يديه، ينظر في عينيه، ليس هذا هو المعنى الذي يذكره المفسر هنا. ولكن المفسر هنا يقول التفكر أصلا لا يكون إلا في النفس، ولكن هذا مذكور من باب التصوير، زيادة التصوير، تصوير حال المتفكرين. يقول كقولي أضمره في نفسك، طب ما أضمره في نفسك، ما هو الإنسان إذا أضمر شيئا أكيد سيضمره في نفسه، يعني سيضمره في أكيد سيضمره في نفسه. مثل رأيت بعيني، سمعت بأذني، كتبت بيدي، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. ما فيش حد هيكتب بحاجة تانية غير إيديه. الذي يرى، يرى بعينيه لا يرى بأذنيه مثلا، فيرى بعينيه يسمع بأذنيه، فهذا فيه زيادة، يكون فيه تأكيد ويكون فيه زيادة تصوير الحال المذكور. فالمعنى الذي يذكره هنا المفسر هنا أن التفكر، النفس هي ظرف التفكر، لا أن النفس هي الشيء الذي يتفكره، فيه الإنسان يتفكر في ذاته أو يتفكر في خلقته ونحو ذلك. يعني أولم يتفكروا، التفكر في ذا، التفكر حادث جوه أنفسهم، حادث جوه أنفسهم. التفكر ده في، التفكر ده في السماء، التفكر ده في الأرض، التفكر في جميع المخلوقات، التفكر في المذكور بعد ذلك، هذا الذي يذكره المفسر هنا. فيقول التفكر لا يكون إلا في القلوب، التفكر لا يكون إلا في القلوب، لكن فيها زيادة تصوير لحال المتفكرين كقولك أضمروا في نفسك، افتكرها بفويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ولا طائر يطير بجناحيه ونحو ذلك. أن التفكر لابد أن التفكر يكون في النفس، لابد أن التفكر يكون في النفس، هذا المعنى الذي يذكره هنا. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. يقول ما خلق الله ما نافية متعلق بمحذوف، أي فيقول أو فيعلم ما خلق الله. انتبه هنا أنه لما فسر الأولاني، لما فسر أولم يتفكروا في أنفسهم بأن النفس هي ظرف التفكر، ربط الكلام بعضه ببعض، ربط الكلام بعضه. هذا كلام هنا لم يجعلها جملة مستأنفة، يعني المعنى أولم يتفكروا فيقول ما خلق الله السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق، فيعلم أنه ما خلق الله السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق. فهذا الذي يتفكرون، هذا بقى الموضوع الذي يتفكرون فيه، الشيء الذي يتفكرون فيه لا ظرف التفكر. فيقول ما نافيا متعلق بمحذوف، أي فيقول أو فيعلم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. قال إلا متلبسة بالحق، يقصد أن الباء هنا ليه الملابسة، وتحتمل الباء هنا أن هي تكون للسببية، وهذا كثير جدا، تركيب كثير متكرر في القرآن أن هي تكون للملابسة أو أن تكون للسببية للحق. يقول لا عبثا وباطلا وأجل مسمى إلا بالحق وأجل مسمى، قال تنتهي عنده وهو قيام الساعة، عطف على الحق. قال أو معناه، ركز بقى هنا، قال أو معناه أولم يتفكروا في أمر أنفسهم فإنها عالم صغرى. يعني هو هنا يعني بيوصف العالم باللفظ المؤنث، يعني فإنها عالم صغرى، يعني كأنه أصغر، يعني فيعلم حقيقة خلق العالم الكبرى وفنائه، حقيقة فنائه يعني. ومن عرف نفسه فقد عرف ربه. ما معنى هذا؟ هنا يذكر وجها آخر في مقابل الوجه اللي بدأ من قوله التفكر لا يكون إلا في القلوب إلى آخر كلامه. الوجه الآخر هنا الذي يذكره أنهم يتفكرون في ذواتهم، يتفكر في خلقته هو كإنسان، أو لم يتفكروا في أنفسهم. تفكر في نفسك، تفكر في نفسك، يعني تفكر في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذا المعنى التفكر في نفسك، أن تتفكر في خلقتك ومثلا في سمعك في بصرك إلى غير ذلك، ليس الظرف. طيب أولم يتفكروا في أنفسهم، بعدها لاحظوا بقى ما خلق الله السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. طب ما العلاقة بين التفكر في الأنفس إن هي تبقى محل التفكر، إيه العلاقة بين التفكر في الأنفس والكلام على خلق السماوات والأرض؟ فهو يحتاج هنا أنه يبين هذا. فقال لأن التفكر في الأنفس سيقودهم إلى التفكر في السماوات والأرض، لأن النفس ده العالم الأصغر، فإذا تفكر فيه وعلم قدرة الله سبحانه وتعالى فيه وتدبير الله سبحانه وتعالى له، فهذا يأخذه إلى إيه؟ يأخذه إلى يعلم حقيقة العالم الأكبر اللي هو الكلام في السماوات والأرض والأجل المسمى وغير ذلك. طيب إيه على هذا، على هذا ممكن نقول برضو إن الكلام موصول بعضه ببعض ولا لأ؟ ممكن، يعني ممكن على نفس التقدير الذي ذكره يتقال فيقولوا، أو لم يتفكروا في أنفسهم فيقولوا فيعلموا. واضح هذا يعني الربط بين الجملتين والتقدير الذي ذكره في القول الأول ينفع يتقال في الثاني، وفي كليهما من الممكن أن تكون الجملة مستأنفة. خلي بالكم إن على هذا التقدير نوه بس إن التقدير الذي ذكره هنا لو سرنا عليه ما ينفعش حد يبتدئ القراءة من قوله ما خلق. لو سرنا عليه ما ينفعش يبدأ القراءة من ما خلق، لازم يوصلها. لكن لو إذا عدها جملة مستأنفة خلاص أو لم يتفكروا في أنفسهم وحيوقف، وبعد كده يقول ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. طيب بالنسبة للأثر سواء الأشهر في تفسير هذه الآية، القول الأول، حتى ده الأشهر عند المفسرين. ماشي، وممكن تراجع بقى أقوال السلف عند الطبري أو في موسوعة التفسير المأثور. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم قال قيام الساعة لكافرون قال جاحدون. أولم يسيروا في الأرض قل ألم يسافروا. طبعا هو السفر هنا أو السير في الأرض بغرض النظر في آثار الأمم السابقة فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله. والسفر هنا أو السير في الأرض أولم يسيروا، طبعا لاحظ هنا أولم يسيروا في الأرض ده إيه؟ ده استفهام تقريري. أولم يسيروا في الأرض هذا استفهام تقريري. طيب هل كل الناس سارت في الأرض؟ هل المشركون الذين يخاطبهم القرآن كلهم ساروا في الأرض وراءوا هذا؟ يعني لا، هم ممكن مش شرط يكون كلهم كده. حد يقول أولم يسيروا، لا ما سرناش في الأرض، يعني ما سرناش في الأرض، لم يقع هذا مثلا. السير هنا ليس المقصود أن كل واحد يسير في الأرض، هذا ليس، هذا ليس المقصود هنا، لأن كل واحد لازم يسير فيرى بنفسه. يكفي أن في ناس سارت ورأت ونقلت له، هذا يكفي خلاص، فكأنه سار. هذا فكأنه سار تشبه الكلام في قضية إيه؟ في قضية إعجاز القرآن. يعني لو فكرة مثلا أن العرب عجزوا عن ذلك، فيجي حد يقول طيب ما هو، طب ما أنا ما جربتش، طب أنا ما أعرفش، طب لو واحد مع لو واحد لغته ليست اللغة العربية، طب هو إزاي نعرف منين أن يكون هناك من بلغ الرتبة العالية في الفصاحة والبلاغة ومشهورين بفصاحتهم وبلاغتهم وعجزوا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن؟ فخلاص إذا علمت أن هؤلاء عجزوا فقد بلغ هذا العجز، خلاص انتهى الأمر. كذلك الإنسان لما حد صار في الأرض، وهذا أمر يعني يدرك العقلاء في كل شيء حتى من عادات الناس، هذا يدرك العقلاء من كل شيء من عادات الناس. واحد مثلا يقول لك واحد مثلا لو رمى نفسه من الدور العاشر مثلا يقع يكسر أو يقع يموت، يعني هذا وقع قبل كده والناس عرفته، فخلاص هذا بلغك وكأنك رأيته، يعني مش لازم تجربه بنفسك أو لازم تشوفه بعينيك حتى تقول نعم اللي بيقع من الدور العاشر بيموت. فسيرهم في الأرض، لذلك بعضهم يقول، بعض المفسرين يقول السير هنا هو ليس المراد السير بالأقدام، ولكن السير بالتفكر ووصول الخبر والعلم ونحو ذلك، ولا يشترط أنه يقال في مثل هذا. ممكن يقال فيه ولم يسيروا في الأرض أن سير بعضهم، سير بعضهم يغني خلاص، وكأنهم ساروا، الآخرون الذين لم يسيروا كأنهم ساروا فبلغتهم. يعني الفكرة أنهم بلغكم أن في ناس كانوا موجودين في هذه الأماكن وهذه ديارهم، بل هذا بلغكم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، قال فينظروا مصارع الأمم السالفة المكذبة فيعتبروا كانوا أشد منهم قوة كعاد وثمود، وأثروا الأرض قال قلبوها للزراعة. وهذا المشهور في إثارة الأرض، وقد يقال في غير ذلك، لكن مشهور في إثارة الأرض الزراعة. وعمروها قال بالأبنية أو بالزراعة، محتمل الاثنين، عمروها سواء بالبناء أو عمروها بعد إثارة الأرض للزراعة، عمروها بالمزروعات أكثر مما عمروها. قال فإنهم في واد غير ذي زرع. وعمروها الفاعل هنا عائد على الذين من قبلهم، وأكثر مما عمروها، عمروها الثانية الفاعل عائد على المخاطبين، عائد على المخاطبين من كفار مكة. هؤلاء عمروها أكثر مما عمرها هؤلاء، لأنهم يقول في واد غير ذي زرع، والأمر أوسع من قضية الوادي غير ذي زرع حتى في العمارة بالأبنية. هؤلاء بنوا وشيدوا ونحتوا البيوت في الجبال، وهذا أعظم وأكبر مما فعله، مما كان عليه حال الكفار الذين نزل فيهم القرآن. يقول: وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، قال فكذبوهم فما كان الله ليظلمهم. طبعا فكذبوهم هذا محذوف مقدر معلوم من السياق، وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فعرفنا ماذا فعلوا تجاه هؤلاء الرسل، ماذا فعلوا مع الرسل، فكذبوهم فما كان الله ليظلمهم، قال فإنه حرم الظلم على نفسه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حيث عملوا ما استحقوا به التدمير، وهذا ظلمهم لأنفسهم. ثم يقول تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. يقول: أي هم عوقبوا في الدنيا بالدمار، ثم كانت عاقبتهم عقوبة هي أسوأ العقوبات. واحدة واحدة كده في الجملة التي ذكرها، أي هم عوقبوا في الدنيا بالدمار. هم عوقبوا في الدنيا بالدمار ليس مش هو اللي بيفسره، يعني مش هو اللي في الآية، اللي في الآية ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، هو بقى الجملة التالية قال ثم كان عاقبتهم عقوبة هي أسوأ العقوبات. فهم عوقبوا في الدنيا، عوقبوا في الدنيا، قل هم عوقبوا في الدنيا بالدمار، دي اللي موجودة في الآية قبل ذلك، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ثم بعد ذلك لهم عاقبة أشد هي الأسوأ، العذاب الذي أعده الله سبحانه وتعالى في الآخرة. أقول ثم كانت عاقبتهم عقوبة هي أسوأ العقوبات. السوء تأنيث الأسوأ كالحسنى، الحسنى تأنيث الأحسن، السوء تأنيث الأسوأ. أن كذبوا أي لأن، أن كذبوا أي لأن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. قيل السوء مفعول أساءوا أي اقترفوا الخطيئة، وأن كذبوا خبر كان، هنرجع للكلام ده تاني، وأن كذبوا خبر كان أي كان عاقبتهم أن طبع الله على قلوبهم حتى كذبوا واستهزأوا بالآيات. طيب هنا واضح أنه بيذكر إيه؟ بيذكر قولين، بس قبل ما نتكلم على القولين المذكورين نلاحظ هنا إن هو في أن كذبوا، بس عشان نضبط شيء بس الأول، أن كذبوا قال وأن كذبوا في الاحتمال الثاني قال وأن كذبوا خبر كان، وأن كذبوا خبر كان. طيب يبقى فين اسم كان؟ عاقبة. طيب وهي عاقبة عندنا في الآية مرفوعة ولا منصوبة؟ تمام جدا، بالضم. هو يفسر على قراءة الرفع عشان بس الأمر يكون منضبط معنا، هو يفسر على قراءة الرفع ولم يعرض لقراءة النصب. القراءة ثم كان عاقبته ثم كان عاقبته، قراءتان، ثم كان عاقبته ثم كان عاقبته، هو هنا بيتكلم واضح انه بيتكلم على قراءة الرفع، فخلينا معاه في قراءة الرفع وبعد كده نتكلم على قراءة النصب. هو هنا ما تعرضش لقراءة النصب، ولا تظن ان الكلام اللي مذكور في القول الاول على قراءة النصب، لا، القضية هو يتكلم في قراءة واحدة وينفع الكلام يحمل كده وكده زي ما هنشوف دلوقتي. فخلينا الاول على قراءة الرفع، ثم كان عاقبته الذين أساءوا سوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الوجه الأول الذي ذكره قال، ننتبه بقى، هرجع تاني للكلام، ثم كان عاقبة الذين أساءوا سوء، فقال عوقبوا في الدنيا بالدمار، ثم كان عاقبتهم عقوبة هي أسوأ العقوبات، ثم كان عاقبتهم، ثم كانت عاقبتهم، ركز بقى معايا هنا، عاقبتهم هذه في جملة التفسير دي اسم كان صح؟ طيب قصادها إيه في الآية؟ قصادها في الآية إيه؟ عاقبة الذين أساءوا، وهو الذين أساءوا هو الإيه؟ هو المضاف إلى عاقبة الذين أساءوا عاقبتهم، تمام جدا، بدأ اسم كان، قال ثم كانت عاقبتهم عقوبة هي أسوأ العقوبات، دي قصادها إيه في الآية؟ السوء، السوء، السوء دي وصف العقوبة، يعني كأن المعنى ثم كان عاقبة الذين أساءوا العقوبة السوء أو العقوبة السوء أو العاقبة السوء، طيب يبقى السوء هنا على الذي يذكره إعرابها إيه؟ هتبقى هي خبر كان. كان عاقبة الذين أساءوا، كانت عاقبتهم إيه؟ الخبر السوء. طيب أن كذبوا، ما زلنا مع هذا الوجه. أن كذبوا، قال لأن كذبوا، يبقى أن كذبوا ساعتها فعل لأجله. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء الخبر لأن كذبوا، أن كذبوا هذا السبب، هذا مفعول له، مفعول لأجله. الوجه الثاني قال قيل السوء مفعول أساء، مفعول أساء، مفعول، مفعول إيه ممكن يكون، خلينا نقول مفعول به، ماشي، إن هي الخطيئة كما يذكر هنا مفعول به. ثم كان عاقبة الذين، احنا بنتكلم على قراءة الرفع، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، أساءوا السوء، فعلوا الفعل السيء، ساعتها هي ليست خبر كان. فين خبر كان؟ يقول وأن كذبوا خبر كان. ما المعنى هنا؟ المعنى ثم كان عاقبة هؤلاء، ثم كان عاقبة هؤلاء تكذيبهم. المعنى تاني خالص، ثم كان عاقبة هؤلاء تكذيبهم. لاحظ المعنى الأول الكلام على العقوبة الأخرى التي ستكون لهم في الآخرة بعد الدمار اللي كان في الدنيا، في عقوبة في الآخرة، هذا في تفسير السوء في الوجه الأول. الثاني في معنى، بص عشان أقربه، أنا عارف إن فيه برضو لسه مش لقطين المعنى. الثاني في معنى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذا في معنى ذلك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا عاقبة هؤلاء، عاقبة هؤلاء تبقى بدل من أن كذبوا، هي إيه اللي تبقى بدل من أن كذبوا؟ أن كذبوا يعني تكذيبهم، وهي هنا خبر كان. ثم كان عاقبتهم تكذيبهم، اتعاقبوا بالتكذيب، بأن طبع الله عليه، طبع الله على قلوبهم فوقعوا في هذا. فيقول وأن كذبوا خبر كان، أي كان عاقبتهم أن طبع الله على قلوبهم. لا مش بدل منها، إزاي بدل منها؟ ليست بدلا، انتبه، أن كذبوا هي الخبر، سوء بقت من المتعلقات خلاص. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء الذين فعلوا الفعل السيء، خلاص هذه صارت من المتعلقات. فين بقى تكملة الجملة؟ تكملة الجملة أن كذبوا، هي دي الخبر، هي دي خبر كان. فيقول أي كان عاقبتهم أن طبع الله على قلوبهم حتى كذبوا واستهزأوا بالآيات. طيب نلخص الكلام تاني كتركيب، اللي هيفهم التركيب هيقدر يفهم المعنى. المعنى مختلف، واضح ان المعنى مختلف، بس لازم يعني صلبه اللي عاوز يمسكه صح لازم يفهم التركيب الاول. يبقى ثم كان عاقبته، احنا بنتكلم على قراءة الرفع، ثم كان عاقبته اسم كان الذين اساءوا السوء، الوجه الاول السوء هي خبر كان، السوء اللي هي العقوبة السوء أو العاقبة السوء بسبب تكذيبهم لأن كذبوا. الثاني ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء فعلوا الفعل السيء، ما هي العاقبة؟ خبر كان أن كذبوا، هذا الثاني. طيب فهمتها؟ انتقل لقراءة النصب التي لم يتعرض لها اللي احنا بنقرأ بها. ثم كان عاقبة، الكلام حيتقلب بس كده ويبقى نفس المعنى. ثم كان عاقبة، صارت عاقبة هي إيه؟ لو هي منصوبة صارت عاقبة هي خبر كان، خبر كان مقدم. وفين اسم كان؟ على الوجه الأول اسم كان هيبقى السوء وأن كذبوا تبقى مفعول لأجله، وعلى الوجه الثاني هيبقى اسم كان أن كذبوا اللي هو ذكر هنا لما قالوا هنا خبر كان، خلاص الخبر هيبقى الاسم والاسم هيبقى الخبر، واضحة كده؟ لكن ما ينفعش هنا تبقى على قراءة النصب وتقول أن كذبوا خبر كان، ما تجيش. هو هنا بيتكلم على قراءة إيه؟ الرفع. عاوز لو الحد، لو الكلام حد عاوز يقول طيب لو هي على قراءتنا، على القراءة التي نقرأ بها عاقبة، عاقبة، يبقى أن كذبوا نخليها اسم إيه؟ خليها اسم كان. طيب ثم يقول تعالى الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يقول مفسر: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، قال بعد الإعادة للجزاء، هذا الرجوع إليه. ويوم تقوم الساعة يبلس، قال يسكت أيسا من كل خير. والإبلاس هو الانقطاع، السقوط والانقطاع عن الحجة مع اليأس من الخير. الإبلاس فيه سكوت عن الحجة، لأن لا يستطيع أن يقول شيئا مع يأس من الخير، يعني هو في شر ويأس من الخير. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، قال الكاملون في الجرم. قوله طبعا الكاملون في الجرم هنا بينظر لدلالة إيه؟ لدلالة تعريفها بال. ولم يكن لهم من شركائهم، قال ممن أشركوا بالله شفعاء. ولم يكن لهم من شركائهم ممن أشركوا بالله شفعاء، وكانوا في الآخرة بشركائهم كافرين يكفرون بهم بعد اليأس من شفاعتهم، فلا يشفعون لهم ويكفرون بهم وبعبادتهم. ويوم تقوم الساعة يومئذ، قال تأكيد ليوم تقوم الساعة، هي اللي تأكيد قوله يومئذ، يعني يوم تقوم الساعة هو يوم ظرف، يوم تقوم الساعة يتفرقون، يوم ظرف، يومئذ تأكيد لهذا الظرف، يومئذ قال تأكيد ليوم تقوم الساعة يتفرقون، أي المؤمنون والكافرون تفرقا لا اجتماع بعده. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة، قال هي أرض ذات نبات وماء. هذه الروضة، الروضة يكون أرض فيها نبات، ولا يقال في الأرض اللي فيها نبات أنها روضة إلا إذا كان فيها ماء. فهم في روضة يحبرون، قال يسرون سرورا تهلل له وجوههم. ويحبرون، يحبرون من السرور والتنعم، السرور مع التنعم، فيقول يسرون سرورا تهلل له وجوههم. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون، قال لا يغيبون عنه أبدا. هذا تفسير محضرون، أنهم محضرون فلا يغيبون عن هذا العذاب أبدا والعياذ بالله. قال وهذا تفصيل لتفرقهم، يعني تفصيل لتفرقهم، لأن الله قال ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، ثم فصل هذا التفرق، ثم فصل هذا التفرق، يوم يتفرقون تفرقا لا يجتمعون بعده أبدا. فأما الذين آمنوا وأما الذين كفروا. ثم قال تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، قال تنزيه منه تعالى لنفسه الأقدس وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده. فسبحان الله، وذكر هنا أمر، ذكر هنا أمرين، أن الله ينزه نفسه ويرشد عباده، وده متكرر، يعني هذا متكرر، يعني الحمد لله رب العالمين، هذا فيه الله سبحانه وتعالى يذكر أن، فإحنا بنقول الحمد لله رب العالمين في الفاتحة، هذا خبر أن الله سبحانه وتعالى يخبر أن الحمد له عز وجل، وأيضا فيه تعليم للناس أن يحمدوا الله رب العالمين. حتى ساعات يقولوا في التقدير هنا يقول فسبحان الله، كان قولوا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعلم الناس قولوا سبحان الله، حتى هذا يذكر أيضا في الـ يعني الآية بعد الآيات السابقة، وجاء الكلام جاءت مفتتحة بالفاء، يعني إذا كان الأمر كذلك، وإذا كنتم سترجعون إلى الله، وإذا كان الناس سيتفرقون في الآخرة، والمؤمنون حالهم كذا وكذا، والكافرون حالهم كذا وكذا كذا وكذا، فسبحوا الله، فقولوا سبحان الله، واحمدوا الله سبحانه وتعالى، وله الحمد في السماوات والأرض، فسبحوه واحمدوه، إذا كنتم علمتم هذا فسبحوه واحمدوه. فيقول تنزيه منه تعالى لنفسه الأقدس وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده. التسبيح في قوله فسبحان الله، والتحميد في قوله وله الحمد في السماوات والأرض. قال إلى تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه. إيه الأوقات المتعاقبة؟ حين تمسون، حين تصبحون عشيا حين تظهرون، هذه أوقات متعاقبة، فإن في إرشاد للتسبيح والحمد في هذه الأوقات المتعاقبة، وهذه الأوقات المتعاقبة دالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه. يكون في ليل، بعد كده يأتي النهار، بعد كده تزول الشمس، بعد كده يحدث كذا يحدث كذا، هذه التغيرات دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض. يقول أي هو المحمود فيهما وعلى أهلهما أن يحمدوه. وعشيا نفس الكلام، يعني ولو الحمد في السماوات والأرض، إخبار من الله عز وجل أنه المحمود في السماوات والأرض، وكمان إرشاد للعباد أن يحمدوه، يقول على أهلهم أن يحمدوه، نفس الكلام اللي ذكروا في قوله فسبحان الله. قال وعشيا عطف على حين تمسون وله الحمد إلى آخره، اعتراض مناسب للتسبيح. انتبه هنا إلى تركيب الكلام، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض، هذه جملة اعتراضية. وعشيا معطوفة على الزمان اللي مذكور، يعني فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون، وفي النص اعتراض وله الحمد في السماوات والأرض، فيقول وعشيا عطف على حين تمسون وله الحمد، قال إلى آخره وله الحمد في السماوات والأرض، اعتراض مناسب للتسبيح. وحين تظهرون قال الظهيرة وسط النهار، الظهيرة وسط النهار وقت الظهر يعني. قال في الحديث من قال، وهذا حديث يعني في ضعف أو شديد الضعف كمان، وفي الحديث من قال حين يصبح سبحان الله حين تمسون الآية أدرك ما فاته في يومه، ومن قال حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته. وطبعا التسبيح والحمد في الصباح والمساء، لو بنتكلم على التسبيح الذكر اللساني، التسبيح والحمد في الصباح والمساء، هذا ثابت في أحاديث كثيرة جدا، يعني موجود كثير جدا في أذكار الصباح والمساء. يقول وعن ابن عباس الآية جامعة للصلوات الخمس، حين تمسون المغرب والعشاء وعشيا العصر والباقي ظاهر. طب حين تمسون المغرب والعشاء هذا المساء، وعشيا قال العصر، والباقي إيه الباقي؟ تصبحون يبقى الصبح، وتظهرون يبقى الظهر. يقول والباقي ظاهر، يعني العسل لا يحتاج أن يوضحه، ويقصد تصبحون الصبح وتظهرون الظهر. هذا قول آخر في التسبيح المقصود هنا، لأن لاحظوا كده ده ممكن نعود قول ثاني. الأول إنه تكلم على إيه؟ إلى التسبيح والحمد الذكري يعني. فسبحان الله يعني سبح الله، تسبيح الإنسان يسبح الله سبحانه وتعالى، تسبح يسبح بلسانه طبعا وراء القلب، ويحمد الله سبحانه وتعالى، يذكر الله سبحانه وتعالى. والوجه الآخر إن التسبيح هنا المراد به الصلاة، وأن المذكور هنا أوقات الصلوات، وأن المذكور هنا أوقات الصلوات، وهو ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. وفي أقوال أخرى في أنها الصلوات، بس مع اختلاف في طريقة التقسيم، يعني مع اختلاف في طريقة التقسيم، اللي هو الأربعة المذكورين ما هي الصلوات خمسة والمذكور في الآية أربعة، حيوزع الخمسة على الأربعة إزاي؟ تصبحون وتظهرون، هذا واضح جدا، تصبحون وتظهرون هذا واضح جدا، لكن بيتبقى العشي وتمسون، فبيقع فيهم إيه؟ يعني ساعات حد مثلا يقول عشيا العصر، فيه يقول أصلا في تمسون العصر، يدخل العصر في تمسون. ومنهم من يقول أصلا إن الآيات دل على أربع صلوات، ويكون في صلاة في آية أخرى وكده يعني. ولكن أقصد إن هنا التسبيح في الآخر إيه؟ التسبيح راجع إلى في هذا المعنى، راجع إلى في هذا الوجه، راجع إلى معنى الصلاة. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، قال كالإنسان من النطفة والنطفة منه. وهنا ذكره من باب المثال، وهذا تكرر معنا قبل ذلك، موجود يعني أول موطن كان معنا في سورة آل عمران، وبيتكرر في القرآن هذا المعنى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هنا ذكر الإنسان من النطفة، فالنطفة الميت، والحي الإنسان، والنطفة منه الميت من الحي، وغير ذلك يقال فيه. ويحيي الأرض طبعا، ولا يقال هنا، وهذا سبق التنبيه عليه في مواطن، يعني سواء التنبيه عليه أو التنبيه على نظائره، لا يقال هنا بس أصلا ما هي النطفة حية، ما هي الخلية بيكون دي حاجة حية وفيها مش عارف مكوناتها إيه. النطفة في معهود العربي في الكلام ميت، النطفة في معهود العربي في الكلام، العرب ما بيقولوش على الخلية والأنسجة والنبات، يقول عليه هذا مثلا النبات أين حي فيه مش عارف إيه في الخلايا بتاعته، هذا ميت. يعني الكلام على المعهود في الكلام العربي. ويحيي الأرض قال بإخراج النبات بعد موتها، قال يبسها، وموت الأرض هو يبس الأرض. ويحيي الأرض بإخراج النبات بعد موتها، وكذلك مثل ذلك الإخراج تخرجون من قبوركم. وكذلك الكاف تشبيه ذلك عائد على ما سبق، تخرجون أي من القبور اللي هو البعث. ثم يقول تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يقول مفسر ومن آياته أن خلقكم من تراب، هذه الآيات فيها ذكر مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله عز وجل، ومن آياته أن خلقكم من تراب. يقول فإنه أصل الكل، قوله فإنه أصل الكل لأن الإنسان يتقال إن الإنسان يعني أحد الناس كلها مخلوقة من إيه؟ الناس مخلوقة من نطفة لم تخلق من تراب مباشرة، وإنما أبوهم هو الذي خلق من تراب، فلأن التراب هو أصل أبينا آدم عليه السلام فنحن مخلوقون من تراب، فنحن مخلوقون من تراب. يقول ومن آياتي أن خلقاكم من تراب، قال فإنه أصل الكل ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. يقول أي ثم فاجأتم وقت كونكم بشرا منتشرين في الأرض فثم لتراخي الرتبة. ما هذا الكلام؟ طبعا ممكن يكون بعضنا ألف أسلوبه لما يتكلم على إذا الفجائية، قوله ثم فاجأتم وقت كونكم، هذا علشان إذا هذه نوعها إيه؟ فجائية كما ذكرت. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، يقول ثم فاجأتم، هذا ليبين أن المراد هنا إذا فجائية ليست شرطية، وقت كونكم بشرا منتشرين في الأرض. طيب. ثم انتقل لثم، رجع لثم، قال فثم اللي هي ثم إذا أنتم، قال فثم لتراخي الرتبة. عارفين ثم بيكون فيها تراخي، ولكن هذا التراخي بيكون فيه يعني تراخي زمني، وأحيانا بيكون تراخي رتبة، وأحيانا بيكون إيه بيكون ترتيب أخبار ونحو ذلك. هو هنا بيقول ثم لتراخي الرتبة. طيب إذا تأملنا في المعطوفين، يعني المعطوف والمعطوف عليه، يقول ومن آياته أن خلقكم من تراب وفي ثم وبعدين انتشار البشر. طيب مش ده ممكن يكون تراخي زمني؟ ده ممكن يكون تراخي زمني ولا لا؟ يعني خلق من تراب وبعد كده الانتشار في الأرض والتفرق في الأرض، هذا ممكن يكون تراخي زمني ولا مش ممكن يكون تراخي زمني؟ ممكن، ده هو أصلا ده ممكن هو ده الأصل اللي هو يكون تراخي زمني، من تراب وبعدين نطفة والعلقة والمضغة والعظام، تكسر عظام لحم سن يولد ولسه صغير ويكبر لغاية لما بعد ما يكبر ويبتدي ينتشر في الأرض، كل ده أصلا ده في تراخي زمني. لماذا قال هنا لتراخي الرتبة؟ قال تراخي الرتبة علشان إذا الفجائية، علشان إذا، طبعا أنا بقول ليه قال، ما بقولش إن ده لازم، هو مش لازم، ولكن هو ليه قال؟ لأن إذا الفجائية هي أصلا مشعرة بالفجأة إن الأمر سريع، فإزاي تبقى مشعرة بالفاجأة وبعدين قبلها يكون في حاجة فيها تراخي زمني؟ يعني إزاي تبقى ثم إذا؟ وعلى فكرة إذا الفجائية قل أن تأتي مع ثم، هي تيجي مع الفاء، لكن هي قل أن تأتي مع ثم، فعلشان إذا فجائية وثم قبلها فيها تراخي، فقال إيه؟ قال إن التراخي هنا تراخي رتبة مش تراخي في الزمن. ذكرت إن أنا بوضح هو ليه قال كده، لكن هل هو لازم؟ لا، هو غير لازم. يعني ممكن حد يقول إن هنا ثم تراخي زمني على الكلام الذي ذكرته إن التراب، طب ما هنا نطفة وعلقة ومضغة إلى أن ينتشر بعد ذلك، فهو ده الأصل يعني. طيب هيعمل إيه مع إذا؟ فيقال هنا أن حتى الفجأة هذه، الفجأة هذه بما يناسب الكلام. إحنا عارفين حتى الفاء، الفاء اللي هي فيها تعقيب، الفاء فيها تعقيب، تعقيب يعني هذا في عقب هذا، يعني فيها سرعة، أيضا يكون إيه؟ أيضا يكون الفاء فيها بالسرعة فيها أو التعقيب فيها كل شيء بحسبه. إزاي كل شيء بحسبه؟ يعني فتصبح الأرض مخضرة، اتكلمنا عليها قبل كده، فجعله غثاء أحوى، ليه الفاء؟ إن الأمر يكون إيه؟ الأمر يكون السرعة فيه تكون بحسبها، اللي هو ما يليق بها، يعني ما يليق بها. طيب نرجع هنا ننظر تاني. قال ثم فاجأتم، الذي يذكرهم هنا بيتكلم على إذا الفجائية، وقت كونكم بشرة منتشرين في الأرض. فثم هو عشان كده يقول فثم علشان إذا فجائية لتراخي الرتبة، وذكرت إن ممكن يتقال، أنا وضحت هو ليه قال هنا لتراخي الرتبة، إن هي ممكن تبقى على التراخي الزمني على الظاهر أصلا في خلقة الإنسان، ولكن هيتقال بقى ساعتها في إذا إن الأمر يكون إيه؟ يعني بحسب ما يليق بالحالة الخاصة يعني. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، قال من جنسكم، أو المراد، طبعا معلش قبل ما تكمل، قبل ما أكمل الكلام هنا في الآية، الكلام في ثم، عشان بس يعني أنا بس بأسس نقطة، إحنا مثلا الكلام في ثم، ثم هنا تراخي رتبة ولا تراخي زمني، بتحتاج إنك تتعرف عليها قبل كده في موطن واثنين وثلاثة سالمين من غير ما يكون في تعقيب أو مسائل متداخلة زي هنا. لو حد أراد إن هو يتعرف على ثم ودلالتها، هذه مسألة في غاية الأهمية في التفسير، يقول لك أنا ما شفتهاش قبل كده في النحو، عادي ما شفتهاش في النحو، لكن هي حاضرة في التفسير، موجودة طبعا في النحو، لكن أقصد مثلا على مستوى في النحو، عمري ما سمعت عن إن في تراخي رتبة، لا ده طب وأنا مش عاوز مثلا نحو أو مش هقدر مع النحو، لا يعني لازم تعرفها، لازم تعرفها، لأن ثم موجود أنت أصلا في مواطن في القرآن تشكل عليك لو اعتبرتها إن هي تراخي، لو اعتبرتها إن هي تراخي زمني، في مواطن تشكل عليك، لأن المذكور بعد ثم قبل اللي مذكور قبل ثم، فإزاي يكون تراخي زمني؟ لا هنا تراخي فيه، تراخي فيه الرتبة، ففي مواطن لا يستقيم فيها التراخي الزمني، فيحتاج أولا أنه يتعرف عليها في مواطن شديدة الوضوح مرة واثنين وثلاثة. بعد كده في مواطن هيبقى فيها نوع من التداخل شوية زي ده، يعني بصوا هنا يقول فثم لتراخي الرتبة، القضية مش ما ينفعش حد دلوقتي في هذا الموطن يقول أنا عاوز أعرف إيه هي تراخي الرتبة، وبعد ما يعرفها ننتقل معاه لإن في إذا فجائية، يقول طب أنا ما أعرفش إن في إذا فجائية، وبعدين ليه قال ده مع ده؟ لا هنا بقت المسألة، بقت المسألة مركبة، هنا بقت المسألة مركبة، محتاجة الأساسات تكون إيه؟ ستة قبل كده، تمام؟ ستة يعني مرت معنا في مواطن، مرت معنا قبل كده في مواطن كثيرة يعني، ماشي. قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، قال من جنسكم، أو المراد خلق حواء من ضلع آدم، قيل المراد خلقنا من نطف الرجال. ذكرنا ثلاثة أوجه في قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. من أنفسكم، قال من جنسكم، هذا الوجه الأول، هو عشان برضو نصورين دلوقتي، الرجل وزوجه المرأة إزاي تبقى مخلوقة من نفسه، إزاي تبقى مخلوقة من نفسه؟ فالوجه الأول من جنسه، من أنفسكم يعني من جنسكم من صنفكم، لم يجعلهن الله سبحانه وتعالى، لم يجعل مثلا الرجل من جنس والمرأة مثلا تكون من الملائكة، المرأة تكون من الجن، لا يحدث التوافق غير لما يكونوا من جنس واحد وصنف واحد، فهذا المعنى الأول من جنسكم. الثاني أو المراد خلق حواء من ضلع آدم، فهنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فالكلام باعتباري ما وقع لأبينا آدم أن الله سبحانه وتعالى خلق حواء من ضلعه. الثالث قيل المراد خلقنا من نطف الرجال، وهذا ربما يقال فيه أنه بعيد عن سياق الآية، لأن بعد كده لتسكنوا إليها، يعني لما تخلق المرأة من نطف الرجال، طب ايه وجه تعليل بعد ذلك لتسكنوا اليها؟ فهنا هو قول يعني هو النظر فيه خلق لكم من انفسكم أزواجا، يبقى إزاي المرأة تكون مخلوقة من الرجل ومخلوقة من نطفة الرجل؟ يعني كظاهر ماشي، لكن ممكن مع سياق الآية ممكن يكون في غرابة شوية. والأشهر القول الأول والثاني. لتسكنوا إليها، قال لتسكنوا لتميلوا وتألفوا إليها، وجعل بينكم، قال بين الرجال والنساء، مودة ورحمة، بعد أن لم تكن سابقة معرفة ولا ساب يوجب التعاطف. وهذه آية من آيات الله كما ذكر الله سبحانه وتعالى في أول الآية، ومن آياته إن الرجل لا يعرف المرأة قبل ذلك، لا يقول لا سابقة معرفة ولا ساب يوجب التعاطف، فإذا وقع الزواج يكون يجعل الله سبحانه وتعالى إيه بينهم المودة والرحمة. ما الفرق بين المودة والرحمة؟ المودة اللي هي المحبة، المودة اللي هي المحبة، الرحمة اللي هي فيها معنى الرأفة، طبعا هي الرأفة خاصة شوية من الرحمة لكن لأقرب إيه المعنى. وفي فرق بين الاثنين، في فرق بين الحب و والرأفة أو المودة والرحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، قال في غرائب صنعه. لذلك بعضهم حتى لما يتكلم في هذه الآية يقول أن ما جعله الله سبحانه وتعالى بين الرجل والمرأة، يعني إذا ذهبت المودة ربما عطف عليها وأحسن إليها للرحمة للمودة، يعني رأفة ورحمة لا من باب المحبة، يعني ان لبيان الفرق ان في فرق بين ايه، فرق بين الامرين. وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، قال في غرائب صنعه. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم، قال لغاتكم، المراد بالألسنة هنا اللغات، قال ويم الله انه من غرائب صنعه، فلكل لغة، والكل مركب من 29 حرفا. طبعا هذا من باب التجوه، يعني ممكن مش كل اللغات 29 حرف، يعني في لغات أقل في لغات أكثر، ممكن حاجة بالتركيب يقال فيها 29، ولكن يعني هو يستطيع أنهم يأتوا بمثل هذه الحروف يعني. لكن الكلام يعني مش مبني عليه شيء في تفسير الآية، فعنا بنقرأه كده قراءة عامة. قال والكل مركب من 29 حرفا، ولو تكلم صاحب لغة بلغته من مبدئه إلى منتهاه بحكايات مختلفة متميزة لتمكن منه، ولا يتحد كلام بكلام مع اتحاد ما ركب منه. وهذا شيء عجيب جدا، إن هي نفس الحروف. بص مثلا ما تنظر لحد بيتكلم بالإنجليزية بالفرنسية بالصينية، تلاقيه هو بيستخدم يعني هو في حرف يشبه السين وحرف يشبه الميم وحرف يشبه الباء، ويأتي هو بهذه الحروف وبيركب منها علشان يحكي قصة، يركب منها وبعدين أنا ممكن أحكي نفس القصة بتركيب من نفس المخارج والصفات لهذه الحروف، يعني بطلعها بنفس طريقة وبقولها يطلع شكل مختلف تاني، وحد يقول بلغة ثالثة وحد يقول بلغة رابعة. وهذا التفاوت العجيب، واللغة في الآخر لما يقول بها يفهمها من يتحدثون بهذا، يفهم من يتحدثون بهذا اللسان. فهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. يقول ومن آياتي خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، قال هيئاتكم وحلاكم، بحيث وقع التمايز حتى بين التوأمين. الألوان هنا فسرها بالهيئات، الألوان فسرها بالهيئات، لم يفسرها بالألوان اللي هو الأبيض والأسود. وممكن تفسر، يعني بعضهم فسرها الألوان الأبيض والأسود ودرجات الألوان الناس، يعني في حد مثلا بيكون أسمر آدم، حد بيكون أبيض أزهر، حد مثلا بيكون أمحي، هذه درجات الألوان، يعني درجات الألوان اللي هو زي البياض والسواد ونحو ذلك. الذي يذكره هنا شيء آخر، الذي يذكره هنا شيء آخر اللي هو الألوان، بمعنى يقال في الألوان الأصناف الهيئات. الألوان لا يلزم فيها هنا إنه لا، وهنا الألوان شكل العين، شكل الأنف، شكل الأذن، شكل الفم، كل ده يعتبر إيه من الأصناف. واختلاف ألسنتكم وألوانكم، قال هيئاتكم وحلاكم، بحيث حلية الإنسان، يعني بحيث وقع التمايز حتى بين التوأمين، ده اللي أنا بذكره دلوقتي. إن وهذه آية عجيبة من آيات الله سبحانه وتعالى، آية عجيبة من آيات الله سبحانه وتعالى. تنظر مثلا في جمع عظيم من الناس، بص مثلا ناس في مجتمعين في جمع عظيم، تجد الناس كلهم عندهم رأسهم فوق وإيدين ورجلين والعين هنا والأنف والفم والأذنين، يعني التركيب العام هو واحد بين الناس، يعني مش مثلا بتلاقي واحد مثلا عينه في رجله وواحد إيده طلع من رأسه، هو التركيب العام كده. ثم إذا نظرت في الناس ستجد أن كل واحد بيختلف عن التاني، وهذا شيء عجيب جدا دل على قدرة الله سبحانه وتعالى. فتجد تنظر تلاقي ده شكله غير شكل ده، حتى التوأم تجد فيه فروق. ايه يعني التوأم؟ اكتر حاجة ممكن حد يقول ان هما يعني قريبين من المتطابق، ولكن تجد فروقا. التوأم اللي شبه بعض جدا اللي بيخالطهم مخالطة قريبة كالوالدين مثلا، يستطيع ان هو يفرق بينهما، يستطيع ان هو يفرق بينهما بفروق ايه؟ بفروق يسيرة. فهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. قال: واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. قال: لا تكاد تخفى على أحد. طيب، هو إن في ذلك لآيات للعالمين يتقال لا تكاد تخفى على أحد، يعني لا تكاد تخفى على أحد. طب ما هو العالمين دول أحد، أي أحد؟ ها، هو هنا لا يفسر قراءة للعالمين، باين جدا أنه لا يفسر قراءة للعالمين، في قراءتين: إن في ذلك لآيات للعالمين، فيقول لا تكاد تخفى على أحد. العالمين، الحمد لله رب العالمين، خلاص للعالمين. العالمين، العالمين من العلم، العالمين من العلم، حيتقال الذين يعلمون أن الله عز وجل هو الواحد سبحانه وتعالى، الذين يعلمون. يعني بصوا حتى فيما ذكره قبل ذلك، في مثلا نرجع كده في الآيات: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال: في غرائب صنعه. طب مش هي آيات للناس كلها ولا لأ؟ هي آيات للعالمين كلهم ولا لأ؟ ولكن هنا في الآية جاء لقوم يتفكرون. طب والذين لا يتفكرون، هو في فرق بين الآية لمن موجهة لمن، ومن الذي انتفع بها. فلما يقول الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لأنهم الذين ينتفعون بها. وبعدها يعني حتى بعد هذه الآية اللي احنا بوقفين عندها، قال: إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون. طب والذين لا يسمعون؟ لا، هؤلاء الذين يسمعون هم الذين ينتفعون. المراد هنا يسمعون يعني سماع التفهم، الذين يسمعون هم الذين ينتفعون بهذه الآيات، ماشي. وبعد كده: إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. يعني كأن هذه يعني يعقلون ويسمعون ويتفكرون ممكن تبقى يعني على نفس نسقها للعالمين اللي هي بالكسر، ماشي. وقراءة الجمهور للعالمين، للعالمين اللي هو فسرها هنا، قال: لا تكاد تخفى على أحد. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. طيب، هي للعالمين وللعالمين، هذا باعتبار وهذا الاعتبار، أظن الكلام واضح. للعالمين باعتبارها لا تكاد تخفى على أحد. طب للعالمين، لأنهم هم الذين ينتفعون، لأنهم الذين ينتفعون بهذه الآيات على الحقيقة. طيب، زي هدى للناس وهدى للمتقين. إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. قال: من باب اللف. يعني من باب اللف، يقصد اللف والنشر يعني. إزاي؟ طيب، قال: من باب اللف، أي منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار، وهما ظرفان. قبل ما نكمل الكلام، ومن آياته منامكم بالليل والنهار، النوم، وذكر الله سبحانه قال بالليل والنهار، ثم قال وابتغاؤكم من فضله. فيتقال هو النوم الأصل فيه أن يكون بالليل، والابتغاء من فضل الله الأصل فيه أنه هو بيكون بإيه؟ إن هو يكون في النهار، عشان كده بيتكلم في اللف والنشر. فقال: من باب اللف، أي. طبعا هو ممكن حد يقول: هو طب فين هنا اللف والنشر؟ فين اللف والنشر إزاي يعني؟ يبقى يأتي منامكم وابتغاؤكم بعد كده الليل والنهار، أو يأتي الليل والنهار وبعدين، مش هنشوف الكلام جاءت كده إزاي. قال: من باب اللف، أي منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار، وهما ظرفان، والواقع فيهما مظروفهما، والظرف والمظروف كشيء واحد، فلا فصل بالأجنبي. هل وقع فصل؟ لا، هو عاوز يقول إن الليل والنهار هم الظرف، ظرف الزماني الذي يقع فيه النوم، الليل يقع، النوم يقع في الليل، والابتغاء من فضل الله يقع في النهار، فالظرف والمظروف كأنهما واحد. فلما يأتي منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، يقول هنا ما حصلش فصل بشيء أجنبي، لأن هو الكلام كأنه واحد، الكلام كأنه واحد. خد بالك، وانت برا الآية إذا أردت أن تقولها من باب اللف والنشر المرتب هتقول: من آيات منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار. ده لو برا الآية. طيب ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا ان الترتيب طبعا هو كل ده يبنيه على ان الكلام في اللف والنشأ، ان المنام مراد به الليل والابتغاء من الفضل مراد به النهارده، كل ده مبني على كده. هيتقال ولكن عدل عن الترتيب ليه؟ قال والنكته، تتمه كلامه، قال والنكته في العدول، العدول عن اللي ذكرته، والنكته في العدول هي الاهتمام بشأن الظرف. ما هو الظرف؟ ما هو الظرف؟ الظرف هنا الليل والنهار، الظرف هنا الليل والليل والنهار. واضح كده يا جماعة ولا مش واضح؟ طيب الليل والنهار يعني ايه الاهتمام بشأن الظرف؟ تعميم الزمان، لان الليل والنهار دول الزمان. فيقول العدول لنكتة لفت الانتباه لأهمية الظرف اللي هو الزمان. لما بيذكر الليل والنهار يبقى هنا في تعميم ايه؟ تعميم الزمان. كل هذا مبني على هذا التقسيم، مبني على هذا التقسيم. قال أو، هذا وجه آخر، المراد منامكم في الزمانين وطلب المعاش فيهما. الوجه الآخر لا حيقول لف ونش ولا في نكتة تقديم تأخير، مش هيقول الكلام ده خلاص، حيقول لا منامكم بالليل والنهار. الإنسان قد ينام بالليل وقد ينام بالنهار، أنه قد ينام بالنهار يقيل مثلا، قيلولة يعني. طبعا هو إحنا دلوقتي إحنا في زماننا، في زماننا في ناس بتبتغي من فضل الله في الليل، واحد بيشتغل بالليل ورديته بالليل، وفي ناس بتنام بالنهار ويصحى الظهر. فهو لكن هو الأصل إن النهار للابتغاء من فضل الله سبحانه وجعل النهار معاشا، والليل الإنسان ينام في الليل، مش إن هو بينام في النهار إلا إذا قال يعني قيلولة يعني. فلذلك ممكن الكلام اللي مذكور في القول الاول حد هو بيسمع دلوقتي يقول هو ايه القصه دي كلها، ما انا بنام بالنهار ما انا بشتغل بالليل، يعني هو ايه ليه القصه دي؟ هو اصلا الكلام المذكور باعتبار الاصل في الليل والنهار. الوجه الثاني خده بقى انت طبقه على نفسك او طبقه على نفسنا في زماني. قال او المراد منامكم في الزمانين سواء بالليل او النهار وطلبوا المعاش فيهما. طب فين فيهما دي الايه؟ ومن اياتي على هذا الوجه، ومن اياتي منامكم بالليل والنهار طب وابتغاؤكم من فضله، لم يقل بالليل والنهار. طب ليه جبت منين فيهما؟ قال فحذف من احد المتقابلين ما يقابل الاخر للدلاله على القول الثاني. يدخل في الاحتباك؟ لا يدخل في الاحتباك، الاحتباك لازم يكون في طرفين، هنا في طرف واحد. يعني حذف من الثاني ما دل عليه الاول، ولم يحذف من الاول شيء يدل عليه الثاني، بس كده كده مش احتباك. وضحت؟ الاحتباك لازم يكون في حذف من الطرفين. طيب قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قال السماع تفهم، وهذا واضح ذكرناه منذ قليل. ومن آياته يريكم البرق، يقول أي إراءة البرق، نزل الفعل منزلة المصدر. انتبه هنا، ومن آياته الأصل إن بيأتي اسم، ومن آياته أن خلق، ما هذا اسم، هذا مصدر مؤول، أن خلق، ومن آياته خلق السماوات والأرض، هذا أيضا اسم. هذه الآية. طب ومن آياته يريكم، ومن آياته يريكم، فهو هنا بيقول أي إراءة البرق، هنا جاب مصدر يريكم، قال نزل الفعل منزلة المصدر، هذا وجه، وقيل غير ذلك، بس هو غير ذلك ده ليه؟ يعني فيه كذا حاجة تقلت هنا، ليه؟ علشان يصل بها ان هي تبقى اسم، ان هي تكون مؤوله عن اسم، او ان هي يكون في اسم محذوف او نحو ذلك. ان ومن اياتي يريكم، من اياتي هنا الذي ذكره حسن جدا، ومن اياتي يريكم اي اراءته اياكم البرق خوفا وطمعا. ركز بقى في الكلام اللي ذكره في خوفا وطمعا. يقول خوفا وطمعا، اراءة خوف وطمع، او إخافة وإطماعا من الصاعقة وفي الغيث، أو خائفين وطمعين، أو مفعول له لفعل يلزم المذكور، كأنه قيل يجعلكم رائين البرق خوفا وطمعا. ذكر كم وجه هنا في خوفا وطمعا؟ ذكر أربعة أوجه. طيب الوجه الأول قال خوفا وطمعا، قال إراءة خوف وطمع. طبعا تغذين بالكم أن خوف وطمع مصدران، خوف وطمع مصدران. الوجه الأول قال إراءة خوف وطمع، هنا يبقى إعرابهم إيه؟ أو محل خوفا إيه؟ طبعا معطوف عليها، خوفا تبقى إيه؟ لا مش حال ولا مفعول لأجله، صفة، صفة إيه؟ مفعول مطلق، صح، هذا مفعول مطلق. هو ما قالش من أجل الخوف والطمع عشان تقول مفعول لأجله، واضحة؟ هو ما قالش كده. وبعدين اللي بيقول نعت، هي نعت الإيه؟ إراءة خوف، هو ده نعت، ده بيتقال عليه نعت. لو كانت هي إراءة خوف بتقال عليه نعت، بتقالش عليه نعت، نعت الإيه؟ واضح؟ خوفا وطمعا يقول يريكم، ومن آياته إراءته البرق إياكم، إراءة خوف وطمع، إراءة خوف وطمع. يبقى هنا خوفا وطمعا ده مصدر، مش قصدي مصدر صرف، قصدي مصدر إعرابي يعني زي مفعول مطلق. ماشي؟ طيب الكلام ده كله علشان التعبير في الآية، انتبهوا هنا، التعبير في الآية خوفا وطمعا، والخوف ده يتقال خوف خوفا، ما بيتقالش خوف خوفا، كان خوف تخويفا. فالكلام ده والاشتقاء التشقيق اللي حاصل ده لأن الآية جاءت بتعبير خوفا وطمعا. على فكرة خوفا وطمعا موجودة في، هو بس هنا فصل، لكن هي موجودة في موجودة في سورة الرعد، صح ولا لا؟ وموجودة في غيرها. طيب فهنا الأول بيقول إراءة خوف وطمع، ده إيه مصدر؟ قال أو، الوجه الثاني قال أو إخافة وإطماعا من الصاعقة وفي الغيث. إخافة من الصاعقة يعني هو لما بيشوف البرق الناس بتخاف وبتطمع، تخاف من الصاعقة أن هي يتصبها صاعقة تتحرق أو يتحرق مع زروعها ونحو ذلك، والطمع لما بيكون برق ده علامة على أن في مطر، فاللي هو الغيث ده يعني بيوضح هو ليه بيكون الخوف والطمع. طب نرجع تاني نشوف، بيقول أو إخافة وإطماعا، إخافة وإطماعا، إخافة وإطماعا، ده يبقى إيه؟ يبقى مفعول لأجله، صح، يبقى مفعول لأجله. ولكن لاحظوا بس هنا نقطة، إن هو ده مفعول له، مفعول لأجله، صح، لكن هو عبر عنه بإخافة مش بخوف، وعبر عنه بإطماع لا بطمع. يعني هو عمل إيه؟ قال أن الخوف هنا كأن الخوف بمعنى التخويف والطمع بمعنى الإطماع، الخوف بمعنى التخويف والطمع بمعنى الإطماع، واضحة كده؟ فهو هنا ده مفعول لأجله، علشان لما نوصل للوجه الرابع هنلاقي بيقول مفعول له. فتقول الله، طب ما هو الوجه الرابع شبه الوجه الثاني، لا مختلفين عن بعض. الوجه الثاني، الوجه الثاني جعل الخوف بمعنى الإخافة والطمع بمعنى الإطماع. طيب فساعتها يكون مفعول لأجله، يعني هذا يعني الله سبحانه وتعالى يفعل هذا إخافة لكم إطماعا لكم، هذا من فعل الله سبحانه وتعالى يخيفكم ويطمعكم. طيب قال أو خائفين وطامعين، هذا الوجه الثالث، قال أو خائفين وطامعين. طيب الوجه الثالث هنا تبقى إيه بقى؟ لما بيقول أو خائفين وطامعين تبقى حال، صح كده، تبقى حال. يبقى حال من مين بقى؟ هم المفعول، هم المفعول، يريكم الكاف. طيب الوجه الرابع قال أو مفعول له لفعل يلزم المذكور. مفعول له بقى شبه الثاني ولكن في فرق، قال لفعل يلزم المذكور، لا للفعل المذكور في الآية، ولكن فعل كان نقدر نقول في كأنه فعل مقدر يلزم المذكور في الآية. هو الفعل المذكور في الآية ما الفعل المذكور في الآية؟ الفعل المذكور في الآية يريكم، المفعول لأجله لو هي خوفا وطمعا، المفعول لأجله لفعل يريكم مش هيبقى خوفا، هيبقى تخويفا، مش طمعا هيبقى إطماعا، لأنه من فعل الله سبحانه وتعالى. طب لو خوفا مفعول لأجله وهي زي ما هي على معنى الخوف الذي يقع من الناس يعني، فيبقى مفعول لأجله الفعل دل عليه الفعل اللي في الآية، فيقول أو مفعول له لفعل يلزم المذكور كأنه قيل يجعلكم رائين البرق خوفا وطمعا. نركز كده في العبارة اللي بيقولها: كأنه قيل يجعلكم رائين البرق خوفا وطمعا. والمفروض دلوقتي بيقول فعل يلزم المذكور، صح؟ فين الفعل اللي يلزم المذكور في الجملة اللي قالها؟ لا تقول يجعلكم، لا ما تقولش يجعلكم، بتقول يجعلكم ليه؟ هنطلع من نفس من الموضوع، هنطلع من اللي فاتت ندخل في ليه. ما هو كده هو عمل ايه؟ هو يقصد معنى رائين، يقصد الفعل اللي في رائين اللي هو ترون، صح كده؟ يعني لو كانه يجعلكم، كانه قيل يجعلكم ترون، يعني كان رائين دي خليها ترون، يبقى ترون. وهو ساعتها كده هو ده اللي ينفع، يبقى ترون خوفا، يبقى ساعتها ده اللي ممكن يكون ايه مفعول له. كده شفنا الفرق بين يعني الوجه الاول مصدر والوجه الثاني مفعول له، والوجه الثالث حاله، والوجه الرابع مفعول له، لكن في فرق بين الوجه الثاني والوجه الرابع. قوله تعالى: ومن اياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء، يقول اي انزاله منه. ليه بيقول اي انزاله وينزل اي انزاله؟ يعني هو اتى بايه جديد؟ لا، هو يريد ان يبين لنا هنا ان المراد اسم، او ان او المراد تنزيل الفعل منزله المصدر، كما في الايات السابقه: ومن اياته خلقه، ومن اياته ان خلق، ومعطوف على، هو اصلا معطوف على فعل، هو انت تقول معطوف على اسم، هو هو الفعل اللي هو معطوف عليه قال فيه ان هو نزل منزله ايه، او نزل منزله المصدر اللي هو في قوله يريكم، قال إرادته. طيب قال: وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره، يقول يعني قائمتان بامره لهما وتسخيره اياهما من غير مقيم مشاهد. فهنا يذكر يعني هنا في تفسيره لقيام السماء والارض، قيام السماء والارض انهما قائمتان، انهما قائمتان كائنتان مسخرتان بامر الله سبحانه وتعالى. ده اوسع واعم من معنى القيام اللي هو الثبوت مثلا، وده وارد في تفسير القيام الثبوت، ان تقوم السماء يعني ان السماء ثابته وان الارض ثابته الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى، يعني عند قيام الساعه. لكن هذا اوسع اللي هو قيام الامر اصلا، اقول اي يعني قائمتان بامره لهما وتسخير اياهما من غير مقيم مشاهد. قال: لما كان القيام، هذه مساله اخرى لطيفه يذكرها، قال: لما كان القيام غير متغير اخرج الفعل بما يدل على انه اسم، وهو ان، هو مكتوب عندنا هنا ان، لا هي ان همزه مفتوحه، وان دي خليها بين قوسين، هذا الذي يدل على انه اسم، هذا الذي يدل على انه اسم، هنرجع لها تاني، ليدل على الثبوت. لكن اراءه البرق لما كانت من الامور المتجدده لم يذكر معها ما يدل على المصدر. هنا بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الفرق بين، بيتكلم عن الفرق بين قوله تعالى: ومن اياته يريكم البرق، وقوله: ومن اياته ان تقوم السماء. لين يريكم ولم يقل ومن اياته اي يريكم مثلا، ان يكون فيها ان يريكم فتبقى زي دي، او الاثنين يبقوا من غير ان. ومن اياته تقوم السماء والارض بامره، فهو بيقول ان تدل على الاسم، ان ان تقوم هي مصدر مؤول، أن تقوم، هذا يدل على الاسم. طيب البرق، إراءة البرق من الأمور المتجددة، من الأمور المتجددة، فلم يذكر معها ما يدل على الاسم. أما قيام السماء والأرض فهذا أمر غير، فهذا أمر غير متغير، فيقول أخرج الفعل بما يدل على أنه اسم، وهو أن، هذا الذي دل، هذا الذي دل فيه على أنه اسم ليدل على الثبوت. طبعا هنا في مسألة قضية الثبوت والتجدد والاستخدام المصطلح ده، طبعا هذا الاستخدام الذي يستخدمه هنا ده الاستخدام اللي يعني نظن الشائع بين المفسرين في استعمالهم لكلمة الثبوت والتجدد، وليس هذا هو المصطلح المستخدم عند البلاغيين، عشان الناس اللي درس بلاغة بيحصل عندها لبس أحيانا لما يشوف كلمة الثبوت هنا وبعدين بيشوفه في البلاغة. الثبوت الذي يفيده الاسم الذي يذكرونه في البلاغة غير ده، والتجدد الذي يفيده الفعل في البلاغة غير ده. هنا المعنى يعني اللي درسها قبل كده في البلاغة إن شاء الله يكون لاحظ الفرق بين الأمرين. اللي ما مرش عليها في البلاغة ففي الأغلب هذا هو المعنى الذي يسمعه، يعني يتكرر على أذنيه، الثبوت المذكور هنا والتجدد المذكور هنا، فلا يحمله بعد ذلك ما ياخدهوش بعد كده يطبقه هو أو يقرأ كلام حد يذكر فيه ثبوتا أو تجددا، ثبوتا للاسم أو تجددا لفعل، فيحمل الكلام على فهمه، لأنه ممكن يكون له اعتبار آخر. على فكرة ما تقرأ مثلا في ابن عاشور، عشان ابن عاشور تفسير ابن عاشور رحمة الله عليه التحرير والتنوير، لأن هو يعني عنده مراعاة للاصطلاحات وكده، ساعات بتلاقيه كلمة مثلا التجدد أو كلمة الثبوت التجدد أكثر، ساعات بتلاقيه إن هو بيستخدمها على طريقة البلاغيين، وساعات بيستخدمها على الطريقة اللي إيه الأكثر شيوعا في كلام المفسرين. انتبه لهذا يعني، ولو حد عصلجت معايا تجاوز هذا الكلام. طيب، ثم يقول تعالى: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. بص هنا في الآية: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. اثنين إذا، بس في فرق بين إذا وإذا. مين يقول إذا الأولى إيه وإذا الثانية إيه؟ ها، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. الأولى شرطية والثانية فجائية. نعم أحسنت، تمام كده. الأولى شرطية ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، والثانية فجائية إذا أنتم تخرجون. ده جواب الشرط، كأنها الفاء، كأنها الفاء يعني. ماشي. يقول، ذكر هنا في السطرين دول كذا مسألة: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض. الجملة دي فيها مسائل كتير، وذكر هنا منها خمسة، لو عدنا اللي هي خمسة. قال: عطف على أن تقوم، ومن آياته قيام السماء ثم خروجكم من القبور إذا دعاكم دعوة واحدة، والمراد سرعة وجود ذلك من غير توقف، وثم لعظم ما فيه. أولا قال عطف على أن تقوم، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. طيب، ثم إذا دعاكم، هذا معطوف على إيه؟ إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، هذا معطوف على الآية المذكورة، الآية المذكورة من قيام السماء والأرض بأمره. طيب، ما المراد هنا من العطف؟ يعني هو التركيب نفسه ممكن يكون غريب. ومن آياتي أن تقوم السماء والأرض بأمري، وأنه يحييكم مثلا، وأنه يبعثكم بعد موتكم. لا، ثم إذا دعاكم جاءت في جملة شرطية، ما مراد العطف؟ قال: أي ومن آياتي قيام السماء ثم خروجكم من القبور. كأنه بيشرح العطف هنا. يعني لو قلنا الأولانية أنه بيوضح العطف، هذه مسألة، بعد كده يوضح مراد العطف: ثم خروجكم من القبور إذا دعاكم دعوة واحدة، والمراد سرعة وجود ذلك من غير توقف. قال: وثم لعظم ما فيه. هذه مسألة ثالثة، لماذا جاء العطف بثم؟ لماذا جاء العطف بثم؟ أن تقوم السماء والأرض بأمر، إذا كان العطف لآية على آية من الآيات، زي ما الآيات المعطوفة قبل ذلك بعضها على بعض. ثم إذا دعاكم يقول ثم لعظم ما فيه. طب هو لما يقول لعظم ما فيه، يعني في حاجة اسمها ثم تفيد التعظيم مثلا؟ فيش حاجة اسمها ثم تفيد التعظيم. يعني ايه ثم لعظم ما فيه؟ لسه ذكرينها النهاردة من شوية في مسألة أخرى. نعم صح كده، ان هنا ثم، ايوه، للتراخي في الرتبة، التراخي في الرتبة، انتقل لرتبة أخرى، فهنا ثم هذه فيها ايه؟ تعظيم ما فيه. طيب، قال: من الأرض، ومن الأرض هذه مسألة أخرى، ومن الأرض ظرف دعاكم، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. قال: من الأرض ظرف دعاكم، يعني دعاكم من الأرض. وهنا يرد سؤالي تاني، يعني دعاكم من الأرض؟ من الذي دعاكم؟ من الفاعل؟ من الفاعل؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى: أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم الله دعوة من الأرض. طيب، يعني إيه دعاكم من الأرض؟ يعني يقول ظرف لدعاكم، يعني إيه دعاكم من الأرض؟ دعاكم من الأرض هذا بيقال فيه إن هو من هنا بالنظر إلى المدعو. يعني ممكن حد يدعو حد، مثلا أقول مثلا إيه، أنت مثلا في بلدة أخرى، ايوه يعني ايه بقى من الارض، حال وجودكم في الارض. نعم، ازاي مثلا؟ هنضرب بصوره سهله. مثلا حد دلوقتي نفترض ان في حد في القاهره مثلا، فانا ادعوك من القاهره، من هنا لابتداء الغايه. انا مش في القاهره على فكره، وحد في القاهره، حد في امريكا مثلا ده، وانا الان اقول انا ادعوك منها، هل هذه من لابتداء الغايه؟ مش من... ليست لابتداء الغايه، من لايه؟ غريبه مني، هذه من لانتهاء الغايه، هذه من لانتهاء الغايه. يعني اذكر من بحسب المدعو لا بحسب الداعي، بحسب المدعو لا بحسب الداعي. واضح؟ يعني أنتم في الأرض، حال وجودكم في الأرض، زي ما حد ذكر كده، حال وجودكم في الأرض. في وجه آخر ذكروا بعض المفسرين أن من الأرض متعلقة بما بعدها، يعني تخرجون من الأرض، ثم إذا دعاكم دعوة إذا أنتم تخرجون من الأرض، إنها تكون متعلقة بما بعد. هنا لم يذكره. المسألة أخرى يقول: وإذا الثانية للمفاجأة، اللي هي إذا أنتم تخرجون، تنوب مناب الفاء في جواب الشرط، والشرط كان بإذا، الشرط كان بإذا. هنا في خمس مسائل، يعني لو عدنا المسائل، والأول تكلم عن العطف وبين مراد العطف، وتكلم في دلالة ثم، وتكلم في تعلق من الأرض، وكلام في إذا الثانية. ثم يقول تعالى: وله من في السماوات والأرض، قال خلقا وملكا، كل له قارتون، قال منقادون لتصرفه فيهم. وهذا تفسير حسن جدا. ليه حسن جدا؟ لأن كل له قانتون لو حيفسرها بعابدين مثلا، فهنا حيحتاج يتقال إن هذا عام أريد به خاص، أو طائعون حيبقى هذا عام أريد به خاص، لأن في كفار، لأن في كفار. فهنا فسره بما يبقي العام على عمومه، فسره بما يبقي العام على عمومه، قال منقادون لتصرفه فيهم. أنا قانتون فسرها به منقادين، وهذه متكررة في مواطن أخرى، كل له قانتون، والكلام فيها إن كل له قانتون أحيانا بتخصص بالمؤمنين، أحيانا بيخصصوها بزمان، يقولون كل له في القانتون أي في الآخرة، وغير ذلك. أول موطن بيقابلنا فين في كل الله قانتون؟ التعبير ده متكرر، أقصد الكلام على العموم اللي موجود في القنوت أو الخضوع أو كده، بيقابلنا في سورة إيه؟ في سورة البقرة، ماشي، بعد العهد. طيب، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أي أن يعيده أهون عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. طبعا يبدأ الخلق، الخلق من بدايته، ثم يعيده بعد موته يبعثه سبحانه وتعالى. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه. يقول وهو يعني أي يعيده، هو هذه عائدة على الإعادة، ثم يعيده والإعادة أهون عليه، وأن يعيده أهون عليه. يقول وهو أي أن يعيده أهون عليه. قال بالقياس إلى أصولكم، وإلا فهما على عليه بالسوية، أو أهون بمعنى هين. قيل أهون على الخلق، فإنهم يقومون بصيحة واحدة، فهو أهون من أن يكونوا نطفا ثم كذا ثم كذا. طيب، هنا ذكر ثلاثة أوجه، ذكر هنا ثلاثة أوجه. يعني ليه حصل التفريق هنا؟ بيتكلم مثلا في معنى أهون في اللغة العربية؟ لأن الموضوع مش كده خالص. القضية في إيه؟ القضية أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إزاي يتقال إن في حق الله سبحانه وتعالى هل في شيء هين وشيء أهون؟ كل هذه الأمور بالنسبة لله سبحانه وتعالى سواء. يتقال ده أسهل على ربنا من كذا، يعني هذا ظاهر الآية، لذلك حدث الكلام هنا في تفسير هذه الآية. تمام، صيغة أفعل، هذه صيغة أفعل في أهون عليه. تمام، الوجه الأول ذكر ثلاثة أوجه. الوجه الأول قال بالقياس إلى أصولكم، وإلا فهما عليه بالسوية، يعني هذا هو أهون بالنسبة لكم، أهون في نظركم بحسب اعتقادكم وبحسب نظر المخاطب. لأن الإنسان لما يجي، لو جيت سألت إنسان تقول له تنشئ شيء من الصفر، شيء غير موجود وتنشئه، ولا شيء كان موجود ومات ثم تعيد، تقول لا، الإعادة أسهل. هذا بالنسبة إليك أنت، هذا بالنسبة إليك أنت، نحن البشر. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فهما على السوية، يقول للشيء كن فيكون، سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فيقول أهون علي هذا بالقياس إلى أصولكم، وإلا فهما عليه بالسوية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال أو أهون بمعنى هين، يعني قال إن أفعل، أفعل يراد بها مجرد الاتصاف ولا يراد بها معنى أفعل. هل هذا موجود؟ هل هذا موجود؟ ده موجود ولو نظائر، ومررنا على عليها كثيرا كثيرا. ماشي. طيب، والآخرة خير وأبقى، قال رب السجن أحب إلي، ونحو ذلك كثير موجود في القرآن. يقول التي هي أحسن مثلا وغير ذلك. يعني طبعا كل اللي بذكره ده بس ممكن بيكون في بعضه في وجوه أخرى، زي ما ده في وجه آخر. قال أهون بمعنى هي. قيل، انتبهوا للثالث ده، قيل أهون على الخلق فإنهم يقومون بصيحة واحدة فهو أهون من أن يكون نطفا ثم كذا ثم كذا، يعني نطفا ثم علقة ثم مضغة ثم كذا ثم كذا. طيب، في فرق بين ده والأول؟ هو في فرق كبير قوي، بس يعني في فرق ما بين ده والأول. يقول أهون على الخلق، طب ما هو الأول يعني على الخلق، ها إيه الفرق بين الاثنين؟ أهون على مين؟ صح، الفرق في الضمير. لا، انتبه، الفرق في الضمير. أهون على من؟ القول الثالث، الهاء لا تعود على الله. القول الأول وهو أهون عليه أي على الله، والثاني أهون على الله، الثالث جاء لا، ده أهون على الخلق. والخلق هنا حيبقى بمعنى إيه؟ ها؟ الثاني هو إيه؟ يعني إيه الثاني هو المفعول؟ الكلام على الضمير في عليه، الأول وهو أهون على الله، إذا الأول والثاني كذلك وهو أهون على الله، ويكلم على أهون. القول الثالث قال وهو أهون على الخلق، وهو أهون على الخلق باعتبار أن الخلق، باعتبار أن الخلق المخلوق، والخلق تطلق بمصدر وتطلق على إيه؟ وتطلق على المخلوق نفسه. فيقول أهون على الخلق. انتبه هنا، الكلام على ضمير، الكلام مش على مفعولات. اللي هيقول أهون على الخلق خرج أصلا من الإشكال خالص، يعني خرج من الإشكال أصلا، ناشئ عن إيه؟ إزاي يكون في حق الله سبحانه وتعالى في شيء هين وأهون؟ فحد يقول لا، أهون هنا يرد بها مجرد الاتصاف، وحد يقول لا، هذا باعتبار نظر المخاطب، وإلا في حق الله سبحانه وتعالى سواء. هو خرج أصلا من الموضوع تماما. قال وهو أهون على الخلق، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أي والإعادة أهون على الخلق. الخلق بالنسبة لهم لما يبصوا على الموضوع ده يشوفوه إعادة، ليست قضية أن هذا باعتبار نظر المخاطب، لا، ده هو أصلا ابتداء جعل الضمير عائد على الخلق. ممكن حد يقول ده حلو الكلام ده مثلا، يكون طبعا هو هذا أراد أن يخرج به من إشكال، ولكن نظم الآية نفسه يحصل فيه شيء من الاضطراب، والله تعالى أعلم. حتى تتابع الضمائر، بصوا تتابع الضمائر، وهو الله الذي يبدأ الفاعل الله الخلق ثم يعيده الفاعل الله، وهو أهون عليه هنا في الضمير اللي بنتكلم عليه، وله الله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو الله. يعني بصوا تتابع الضمائر، الضمائر على الله سبحانه وتعالى، فلما يأتي الضمير الأصل يعني تتابع الضمائر يكون فيه إيه؟ يكون في إيه؟ عارفين ان الاصل لما بتتتابع الضمائر، هذا هو الاصل، قد يخالف في بعض المواطن، ان الاصل ان يتحد مرجعها. ماشي. فقال الثالث يقول اهون على الخلق، طيب خلاص اهون على الخلق، فانهم يقومون بصيحه واحده فهو اهون من ان يكونوا نطفا كذا كذا. طيب، قال وله المثل الاعلى، الداعي الى الذهاب الى القول الثالث باي صوره من صور الهوان عند الخلق، اي صوره تذكر بقى، ان هم هوان في قيامهم، هم الامر في نظرهم، هم الداعي إليه، الداعي إليه المسألة اللي ذكرناها. وهنا في الضمائر غير إيه؟ غير الضمير. الفرق بين الأول والثاني ليس مرجع الضمير، الفرق بين الأول والثاني من جانب، والثالث من جانب مرجع الضمير. الفرق بين الأول والثاني في معنى أهون نفسه، أو في دلالة أفعل، هل هي باقية على دلالة أفعل ولا لا. طيب، وله المثل الأعلى، قال الوصف العجيب الشأن الذي ليس لغيره ما يدانيه كالوحدة والقدرة سبحانه وتعالى. وله المثل الأعلى، قال الوصف العجيب الشأن المثل يأتي في القرآن بمعاني منها الوصف، الصفة يعني، الصفة. وله المثل الأعلى يعني الصفة الأعلى، الوصف الأعلى سبحانه وتعالى الذي لا يدانيه شيء، كالوحدة أنه الواحد يعني سبحانه وتعالى، أنه القدير سبحانه وتعالى، العليم، إلى غير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى التي له فيها الصفة الأعلى والأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، وله المثل الأعلى. بس إن المثل، مثل يأتي بمعاني منها معنى الصفة. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الذي يغلب ولا يغلب، الحكيم في أفعاله سبحانه وتعالى. طيب نقف هنا، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. معلش أطلت عليكم، ولكن إيه علشان يعني ناخد سورة الروم على مرتين كده، خلصنا نصف السورة، إن شاء الله المرة القادمة نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير ونتم السورة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.